ففي وقعة الجسر أقبل بهماً جذوي ومعه راية الفرس الكبرى من جلود النمور، طولها 10 أذرع وعرضها 8، وبين يديه جيش يربو على جيش المسلمين مرات. فأرسل إلى أبي عبيد قائد المسلمين يقول له: إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور، وإما أن تخلوا بيننا وبينه. فتعجل أبو عبيد وعبر النهر على جسر نصبوه والفرس ينتظرون. مثل هذه المراسم جهل بحقيقة الحال، وحقيقته أنه صراع الحياة والموت بين أمتين، وليس بحلبة سباق أو حلقة رهان بين لاعبين في ملهات. أما دولة الرومان الشرقية فقد كانت في حال لا تفضل حال جارتها وعدوتها في محنة العقيدة ومحنة النزاع على الملك والولاية. ضرب المثل بالجدل البيزنطي في التاريخ القديم والحديث من جراء الخلاف على المذاهب الدينية في الدولة الرومانية الشرقية، وكان معظم أبناء الولايات من النصاطرة واليعاقبة يخالفون مذهب الدولة الرسمي ويمقتون رجاله ويرمونهم بالهرطقة والوثنية. وكان القائلون منهم بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح أقرب إلى الإسلام منهم إلى المسيحية. وابتذل عرش الملك بالقتل والاغتصاب، فضعف الولاء له في نفوس العلية وقواد الجيوش. وقد استقر الأمر زمناً للقيصر هرقل الذي حضر عهد النبي عليه السلام، ولكنه شقي بالفتن في أخريات عهده وركبته الوساوس في شيخوخته، ولا سيما بعد بنائه ببنت أخته، فاعتقد أنه مغضوب عليه مستحق لعقاب السماء. ومن كان من الرعية ذا دين غير المسيحية فهو ساخط ناقم كاليهود والوثنيين، لأن رؤساء الكنيسة والدولة اتهموهم غير مرة بالتواطؤ على فتح البلاد مع المغيرين عليها من الفرس والبرابرة، فأثخنوا فيهم قتلا وتشريدا، حتى قيل إنهم كانوا يفتكون في المذبحة الواحدة بعشرات الألوف من الرجال والنساء والأطفال. وعاشت في ظل الدولة الرومانية قبائل غسان وجذاع وكلب وتنوخ وغيرها من قبائل العرب، فكانت تعينها وتستعين بها على منافساتها من قبائل المناذرة في الحيرة. ولكن غلبة الفرس تارة وغلبة الروم تارة أخرى على تلك البقاع ضيع الثقة بالدولتين، وهيأ نفوس العرب لقبول دعوة جديدة، ولا سيما الدعوة التي تأتيهم من أبناء جنسهم في الجزيرة العربية، وبها اعتزازهم على العجم كافة من فرس وروم. واتفق في تلك الفترة انقطاع الهبات التي كان رؤساء العشائر يتلقونها من قياصرة الدولة وولاتها، فبرموا بها وودوا لو انقلبوا عليها ساعة يأمنون كيدها ويوثقون الصلة بينهم وبين خصومها. ويؤخذ من رسالة فيجتيوس في علم الحرب أن نظام الجيش الروماني في الغرب والشرق كان قد تعاوره الخلل قبل ظهور الدعوة المحمدية بأكثر من قرنين. ففي هذه الرسالة يقول فيجتيوس، الذي يعدونه إمام أساتذة الحرب بين الغربيين، إن الليجيون قد وهن واضمحل، ويذكر من أسباب وهنه واضمحلاله أن مناصبه الكبرى أصبحت تمنح للمحاباة والصنيعة بعد أن كانت وقفاً على الكفاية والخدمة الطويلة، وأن عامة جنوده يهربون منه ويؤثرون الخدمة في الفرق المتطوعة لأنهم يستثقلون تمريناته وأسلحته ويستقلون جزاءه ويضيقون ذرعاً بوطأة نظامه. وقد أتيحت للرعية في الشام والبلقان فرصة حسنة للمقارنة بين حكم العرب وحكم الرومان قبل الوقائع الفاصلة التي دارت فيها الدائرة على الجيوش الرومانية. فقد كان رجال الجيش الروماني يهبطون المدينة فينهبون بيوتها وغلاتها ويستبيحون أعراضها ويهتكون حرماتها ويسكرون ويعربدون، فلا يأمنهم أحد مطموع في ماله أو غير مطموع منه في شيء على الإطلاق، وإنما هي العربدة والضراوة والاستخفاف. ثم جاءهم قوم لا يعتدون على عرض ولا يقربون الخمر ولا يعفون عمن يقربها منهم ولو كان من عليتهم، ويقيمون في المدينة ثم يرحلون عنها فيردون الجزية إلى أهلها، لأنهم إنما أخذوها لحمايتهم وحمايتها. فكانت المقابلة بين الحكمين مدعاة إلى التراخي في الدفاع عن الحكم القديم وتمني الغلبة للحكم الجديد، وقد تجاوز ذلك إلى المساعدة الظاهرة كما حدث من بعض العرب المسيحيين والوثنيين على السواء، بل ربما تجاوزت كل هذا إلى إزعاج ثقة القادة بأنفسهم عند المقابلة بينهم وبين قادة خصومهم. فمما يروى في هذا المعنى وهو كثير أن أخ القيصر وقائده سأل رجلا من قضاعة عن شأن المسلمين بعدما أقام بينهم أياما، فقال له: هم رهبان بالليل فرسان بالنهار، لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجموه إقامة للحد. فقال القائد: لئن كنت صادقا لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها. ولما بدأت المعارك بين العرب والدولتين كان العرب ربما أخطأوا فلم يضربوا ضربتهم في موضعها، فيتسع لهم الوقت لإصلاح الخطأ والرجوع إلى الخليفة لطلب النجدة والمشورة، لأن أعداءهم مشغولون أبدا بنزاع أو فتنة أو ريبة. أما الروم والفرس فلم يكن لهم متسع لإصلاح خطأ يخطئونه، وكثيرا ما كانوا يخطئون. فبدأت المعارك بين الفريقين، وعند أحدهما كل مظاهر الأسباب التي تدعو إلى النصر، وعند الآخر كل حقائق الأسباب التي تدعو إليه. وقد اتفقت كلمة الصحابة على حرب فارس والروم وسيف الله بوادي الوبر في اليمامة، فلم يطل استقراره في غمده بعد وقعة عقرباء. وهناك حلقات من الحوادث تسوغ لنا أن نعتبر حرب فارس الثانية امتداداً للوقعة الأولى بذقار، أو استئنافاً لتلك الوقعة بعد فترة لا تحسب طويلة في تواريخ النزاع بين الأمم، وهي ما يقارب أو يزيد على 20 سنة. فالقبائل التي ارتدت بالبحرين وقبائل تغلب التي انحدرت مع سجاح من الجزيرة كانت كلها من أتباع الدولة الفارسية على صورة من صور التبعية في ذلك الزمان، وكانت تعيش كلها في ظل تلك الدولة من أيام المناذرة إلى زوال ملكهم بعد وقعة ذيقار. والبطلان اللذان تعودا ضرب الفرس والإغارة على مراكز قواهم في تلك الأصقاع كانا من بني بكر الذين نهضوا بالعبء الأكبر في وقعة ذيقار، وما برح العداء بينهم وبين الفرس والقبائل التي تواليهم على أشد ما يكون، وهما المثنى بن حارث الشيباني وسويد بن قطب العجلي، وكلاهما على ذكر من هزيمة الفرس وعلى خبرة بقتالهم في أطراف العراق. وقد صحب المثنى النهر في غاراته حتى بلغ القطيف وهجر، ولم يقف له أحد في طريقه، فهذا مع عجز الفرس عن تأديب رعاياهم في اليمن لدخولهم في الإسلام قضايا على تردد الخليفة في أمر البعثة الفارسية، فصحت عزيمته وعزيمة أصحابه على تجريدها بعد الفراغ من حروب الردة بأسابيع معدودات. وقد علمنا من دأب الخليفة الصديق أنه كان لا يبرم أمراً إلا أحكم تدبيره مرحلة مرحلة من طريقه إلى منتهاه، وهكذا كان شأنه في البعثة الفارسية، فإنه ندب لها قائدين هما خالد بن الوليد وعياض بن غنم، وأمر خالداً أن يتجه إلى الأبلة ثغر الهند كما سماها، وأمر عياضاً أن يتجه إلى المصيخ بشمال العراق، فأيهما بلغ الحيرة قبل الآخر كان هو قائد الجيشين معا ووجبت طاعته على زميله، وقال لهما: إذا اجتمعتما بالحيرة وقد فضضتما مصالح فارس، أمنتما أن يؤتى المسلمون من خلفهم، فليكن أحدكما ردءا للمسلمين ولصاحبه، وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم من أهل فارس دارهم. خطة محكمة يبلغ بها الخليفة مقاصد شتى في وقت واحد، ففيها إذكاء المنافسة بين القائدين، وفيها تشتيت جهود الفرس في الدفاع عن بلادهم، وفيها تدبير النجاة سلفاً لمن يحتاج إليها من الجيشين، وفيها تيسير أمر الماء والكلاء في الطريق للجيشين معاً، لأن أمواه الطريق ومراعيه تضيق بالجيشين المجتمعين إذا سارا في طريق واحد. وكان الصديق وإخوانه يعلمون أن المسألة في هذه الحرب مسألة يقين وعزيمة وليست مسألة كثرة وهيئة، فحرص لهذا على أن يجنب الجيوش الإسلامية مخاوف المرتدين ونكساتهم، وأوصى القائدين ألا يقبلا أحداً منهم وألا يكرها أحداً من غير المرتدين على المسير في جيشهما ما لم يقبل على الحرب برضاً منه ورغبة. ولما نظر خالد إلى من حوله يرفض كثيرهم ويبقى قليلهم، كتب إلى الخليفة يستمده، فأمده بفارس واحد هو القعقاع بن عمرو التميمي، فعجب أصحابه وقالوا له: أتمده برجل واحد؟ قال: نعم، لا يهزم جيش فيه مثل هذا. ولم تمض أيام حتى ظهر للمسلمين أنه مدد كاف وأي كفاية، فإن ثقة الناس بجيش يكون القعقاع فيه ويتولى قيادته خالد بن الوليد قد جاءت بالمتطوعين للقتال من كل صوب وحدب. فبلغ جيش خالد يوم شارف ميدان القتال 10,000 عدا جيش المثنى بن حارثة وهو يبلغ 8,000. ولم يتقدم المسلمون خطوة في ميدان القتال حتى كانت للقعقاع وقفة لعلها أنقذت الجيش كله وأنقذت البعثة كلها من بدايتها، ولم يكن أحد ليعلم ماذا تكون العاقبة لولا تلك الوقفة التي تعلق بها الكثير من مصير جيش الفرس ومصير جيش المسلمين. ففي الوقعة الأولى دعا القائد الفارسي هرمز خالداً للمبارزة قبل التحام الجيش، وأضمر نية الغدر به حين يخرج منفرداً بين الصفين، فوكل به شرذمة من فرسانه ينقضون عليه وهو مشغول بمبارزته، فيراع الجيش العربي بمقتل قائده كما سبق إلى وهمه، ويطبق الجيش الفارسي بعدده الكبير على الجيش العربي بعدده القليل، فتكون الغلبة لأكبر الجيشين وأكمل العدتين. وأوشكت هذه المكيدة أن تتم على النحو الذي دبره هرمز، لولا أنه أخطأ الحساب في اغتراره بقوته وجهله بصولة خالد في مبارزته، فظن أن الجولة بينهما تطول قبل أن يخرج فرسانه للغدر بخالد، ولكنه سرع في جولة واحدة وفوجئ أصحابه بهذه السرعة، فاقتربوا من خالد على عجل وهو مشغول بالإجهاز على قائدهم، وإذا بالقعقاع أسرع إليهم من لمح البصر ومن ورائه جيش المسلمين بجملته يضرب في قطيع مذعور مأخوذ بالمفاجأة ومهابة هذه الصولة العاجلة. فكانت وقعة اليوم وقعة رجلين في جولة واحدة، تلتها الجولات اللاحقات التي ترسمت خطاها وسارت على هداها. سار خالد إلى العراق في أوائل السنة 12 للهجرة النبوية، وأتم في سنة واحدة ما أعيا الرومان أن يتموه في أجيال. وقد تكتب في شرح وقعاته بالعراق مجلدات طوال يستغرق بحثها ومعارضة رواياتها مئات الصفحات، ولكننا لا نتوسع في ذلك الشرح هنا، لأن أعمال خالد تعنينا في هذا الكتاب لمقصد واحد، وهو الرجوع بها إلى مصدرها من نفسه وعقله ومقومات شخصه. وفي هذا حسبنا أن نقول على الإجمال قبل الإشارة إلى وقعاته أنه لقي الفرس وأولياءهم في 15 وقعة لم يهزم ولم يخطئ ولم يفشل قط في واحدة منها، وأن قوادا من المسلمين أخطأوا في حروب الردة وحروب الفرس والروم كما حدث من عكرمة وشرحبيل وأبي عبيد وخالد بن سعيد، ولكن خالد بن الوليد لم يخطئ قط عن خدعة أو عجلة أو قلة أهبة، وكان يسير بجيشه أبداً بتعبئة كاملة ليقاتل عدوه حيث لقيه مفاجئاً أو غير مفاجئ، وكان أبداً كما وصفه عمرو بن العاص في أناة القطاط ووثبة الأسد، فلا يهمل الحيطة ولا يجعل التعويل كله على الشجاعة دون الحزم والحيلة، ولا يعز عليه أن يتحامى لقاء عدوه في بعض الساحات لينتقل به إلى المكان الذي هو أصلح لحركاته وأعون له عليه. ومن علمه بفنون القتال أنه كان يحارب 18,000، وكأنه كان يحارب بخمسة أضعاف هؤلاء. فإذا أرسل 4,000 أو 3,000 إلى مكان يغنون فيه، فذاك أجدى من تسيير الجيش كله أو تسيير عدد منه يربو على الحاجة الضرورية. فإن طرأ في خلال مسيره ما ليس في الحسبان، فمعوله في الحالة على سرعة خاطفة كسرعة الباشق وهو ينقض على فريسته، فلا تشعر الفرقة التي أشخصها إلى مكانها بالحاجة إليه حتى يكون معها كأنها لم تفارقه ولم يفارقها. فهي شجاعة ويقظة وخبرة وسرعة ومعرفة بما هو لازم في وقت لزومه، ولم تخذله خصلة من هذه الخصال قط في ساحات فارس ولا في ساحات الشام، مع اختلاف الميادين واختلاف الأحوال واختلاف الأعداء. وقد كانت تعبئة خالد في المسير تشبه التعبئة التي جرى عليها العرف في أيامه، وهي قسمة الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب وطليعة تسبقه، وردء يلحق به ليحمي ظهره، أو يلبث في موضع من المواضع كمينا ينزل إلى الساحة على غير انتظار لتقوى به سواعد أصحابه وتنخذل به عزائم أعدائه. ولكنه كان عند القتال يفتن باتخاذ طريقة الهجوم أو الدفاع كما توحي بها ضرورة الساعة، فيقاتل بالصفوف كما يقاتل بالكراديس، ويواجه خصمه أو يدور عليه، ويتراجع أمامه أو يمعن في الهجوم على كبة جمعه، ويحصره أو يخلي له سبيل الهرب حسب ما تدور به المعركة في أثنائها أو توحي به طوالعه قبل ابتدائها.